بعد أن ذكر الناظم رحمه الله بعض المخصصات المنفصلة والمتصلة، بعد أن ذكر أن المخصصات منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل، وذكر بعض المخصصات، أراد أن يذكر بعض ما قيل فيه بأنه مخصص وخالف فيه بعض أهل العلم. هناك بعض المسائل أو بعض الألفاظ يقول بعض أهل العلم بكونها مخصصة، ويقول البعض الآخر بكونها غير مخصصة، ويترجح أحيانا طرف القائلين بالتخصيص، ويترجح أحيانا أخرى طرف القائلين بالتعميم. لذلك تجدون أن علماء الأصول أحيانا يذكرون بعد مبحث العام الأشياء التي العموم فيها أرجح، والأشياء التي عدم العموم فيها أصح. والناظم رحمه الله سلك هذا المسلك فبين الخلاف، أحيانا يرجح العموم وأحيانا يرجح عدمه وأحيانا يطلق الخلاف كما سيتبين لنا من هذه الأبيات. يقول: وعم معطوف على ما خصص وما عليه عطف ما تخصص. أي يقول إن العام إذا عطف على الخاص فإن هذا لا يخصص العام، بل يبقى العام على عمومه، كما أنه لو عطف عليه خاص فإنه كذلك يبقى على عمومه ولا يكون ذلك تخصيصا له. والواقع أن هذه المسألة طربت فيها أساليب علماء الوصول في العنونة لهذا الباب، العنونة لهذه المسألة. فبعضهم يقول عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، وبعضهم يقول نعم، آسف الانقطاعات هي من الشبكة ليست مني. الأدق أن يقال ليس بعطف العام مع الخاص أو عطف الخاص على العام، بل هو ذكر العام مع الخاص، أي ذكر العام في سياق واحد مع الخاص، سواء تقدم العام وتأخر الخاص أو تأخر العام وتقدم الخاص. ففي كلتا الحالتين ليس ذكر العام بعد الخاص أو قبله تخصيصا. ولا يمكن أن نعنون بما عنون به الناظم رحمه الله وإن سلك سبيله جماعة. هناك بعض الأصوليين عنونوا بعطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص، لكنهم أعوزوا المثال فمثلوا بقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأولاة الأحمال أولاة الأحمال معطوف على قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال. فالأول وهو قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، هذا خاص من وجه، وهو أنه يعني في المطلقات، بينما قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام من جهة كونه يدخل فيه المطلقات والمتوفى عنهن. فمن جهة كون الآيات الأولى أخص فهنا يكون هنا عام، وهو وولاة الأحمال معطوف على خاص، وهنا الخصوص غير مطلق وإنما هو خاص من وجه، فالمقصود به المطلقات. وولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن معطوف على قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، هكذا قالوا إنه معطوف. والواقع إنه غير معطوف، بل الواو هنا ليست العطف بل هي الاستئناف، فهذا كلام مستأنف جديد. فلدق أن نقول ذكر العام في قرن أو في سياق مع الخاص، فلا يخصص قوله وأولاة الأحمال لا يخصص بالمطلقات، بل يشمل المطلقات وغير المطلقات. هذا ما يريده العلماء تقريره بهذا المثال. فلو ورد عام بعد خاص فإن ذكر هذا العام بعد ذلك الخاص لا يدل على أنه مراد به الخصوص، بل يبقى العام على عمومه ويبقى الخاص على خصوصه، ولا تنافي بين الأمرين كما لا تنافي بين ذكر الخاص بعد العام. إذن الأذق كما قلنا أن نعنون بما عنون به جماعة، وهو ذكر العام بعد الخاص، وكما أشار إليه المرداوي في التحبير وغيره على أن الأفضل هو أن تعنون هذه المسألة بذكر العام مع الخاص. وما عليه عطف ما تخصص، أي وعم معطوف على ما خصص، أي إذا ذكر العام بعد الخاص فإنه يعم ولا يخصصه ذكره بعد الخاص، كما أنه لا يخصص عطف الخاص على العام. وما عليه عطف ما تخصص، وعم معطوف على ما خصص، وعم كذلك ما عليه عطف ما تخصص، ما هنا موصولة، أي وعم الذي عليه عطف ما تخصص، أي العام الذي عليه عطف الخاص، أي الذي ذكر بعده خاص. إذن وعم معطوف على ما خصص وما عليه عطف ما تخصص، أي وعم المعطوف الذي العام الذي عطف عليه الخاص. والمقصود عندهم كذلك بالعام المعطوف عليه الخاص هو العام الذي ذكر بعده خاص، سواء ذكر بعده على جهة العطف عليه كذكر جبريل بعد ميكائيل بعد الملائكة، وميكائيل بعد قوله تعالى آمن رسول ورسوله وجبريل وميكائيل فعطف جبريل وميكائيل على الرسل هو عطف خاص على عام، وليس تخصيصا لهما، وإنما هو تنبيه على فضلهما على المذكور. فذكر الخاص بعد العام يفيد التأكيد. ومن ذلك وهو الذي يمثل به الأصوليون هنا عادة أن يذكر عام، لفظ عام أريد به الخصوص، بعد عام باق على عمومه، فلا يعني ذلك أن العام الأول الذي عطف عليه مراد به الخصوص. يعني عام أريد به الاستغراق والعموم فإن عطف هذا الخصوص العام المراد به الخصوص على ذلك العام المراد به العموم ليس تنبيها على إرادة الخصوص بذلك العام الأول، بل يبقى ذلك العام الأول على عمومه. واعتاد الأصوليون أن يمثلوا لهذه القضية بقول بحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. هذا الحديث في سنن أبي داود وهو حديث صحيح، حديث أبي شحيفة. هذا الحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده لا يصلح أن يكون، مع أن الشراح من شرحوا هذا المتن وغيره من كتب الأصول وجمع الجوامع وغيره دائما مولعون بالتمثيل، كما قلنا لا يمكن لما سنقرره، لا يمكن أن نجعل هذا الحديث مثالا سالما من اعتراض الله إذا عنونا بالعنوان المراد، وهو أن ذكر العام بعد الخاص بعد العام لا يدل ليس مخصصا، وهذا هو العنوان الصحيح. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث عن المراد؟ لا يقتل مسلم بكافر، كافر هذه نكرة في سياق النهي، وقد مر معنا النكرة في سياق النهي تعم، فيشمل كل كافر سواء كان حربيا أو ذميا. وقوله ولا ذو عهد في عهده إذا قلنا إن الواو عاطفة كما يريد الحنفية، فالواو هنا لو قلنا إنها عاطفة يكون تقدير الكلام ولا يقتل ذو عهد في عهده. وقد أجمع العلماء، أي ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، فيكون مقتضى هذا الحديث أنه لا يقتل، أن الكافر الذمي ولا ذو عهد في عهده بكافر، يكون في إطلاقه يدل على أن الكافر لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. فالكافر هنا في الأول يعم الحربية والمعاهد، فالحنفية يقولون إن الكافر الثانية في قوله ولا ذو عهد في عهده بكافر المقصود به الذمي، فإذا قيدنا هذا القيد الذي قيدنا به بكافر في المعطوف عليه، لو قيد يجب أن نقيد بها الأول، فنقول لا يقتل مسلم بكافر حربيا ولا ذو عهد في عهده بحربي، لأن المعاهد يقتل في المعاهد إجماعا. هذا تقدير ما يريده الحنفية، يقول ما دام المقدر وهو الحرب مجمع عليه ولا ذو عهد في عهده بكافر، يعني بكافر هذه الثانية عموم أريد به الخصوص بإجماع، فيلزم أن يكون بكافر الأولى المذكورة في الأول يراد بها الحرب كذلك. هذا تقرير كلام الحنفية. والجمهور الذين خالفوا الحنفية في هذا المذهب قالوا لا يلزم هذا لسببين. السبب الأول أن كون العام أريد به الخصوص، العام الثاني يريد به الخصوص، إنما عرفناها بدليل خارجي وهو الإجماع، وهذا الدليل لم يحصل في الأولى، ولا يلزم من تخصيصنا له في الثانية أن نخصصه في الأولى. والأمر الثاني أنهم قالوا إن الواو استئنافية، وأن تقدير الكلام لا يقتل مسلم بكافر هذا عام، ولا يقتل ذو عهد في عهده أي في مدة عهده، فيكون هناك استئناف كلام جديد لا علاقة له أصلا بالمكافأة بين دم الكافر والمسلم. إذن ذكر الخاص بعد العام غير مخصص، يعني كون الكافر مجمع في قوله لا يقتل مسلم بكافر ولا يعهد في عهده بكافر، إذا ذهبنا إلى أن الواو عاطفة فيلزمنا أن نقدر بعدها بكافر، ويلزمنا أن نعتقد فيها الكافر أنه عام يريد بالخصوص للإجماع على أن الحربي يقتل بالحربي، لكن لا يلزمنا هذا في هذا الخاص كونه معطوف على العام، لا يلزم أن نخصص العام الأول بهذا الخاص بإرادة الخصوص في هذا العام الثاني، لما تقدم لدينا أن من قول المصنف وما عليه عطف ما تخصص. ويدخل في هذا أي ذكر الخاص بعد العام أن يذكر ضمير العام بعد الخاص وضمير الخاص بعد العام، وسيأتينا أن المصنف رحمه الله نبه على ذلك، مع أنها قضية مسألة واحدة تارة تكون بالظاهر وتارة تكون بالضمير كما نبه عليه المرداوي وغيره. وعمم الراوي له مخالف والقول بالتخصيص فيه سالف. هذه مسألة ثانية مما قيل فيه بالخصوص والعموم فيه أرجح. لو روى راوي حديثا فيه لفظ عام ثم صح لنا عن ذلك الراوي فتوى تخالف مرويه، فهل يدل ذلك على أنه اطلع على دليل آخر أدى منه القول بخلاف مرويه، فنخصص عموم مرويه بخصوص روايته، أم نقول إن العبرة بما روى لا بما رأى؟ الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الراجح أن العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، وأن فتواه إذا خالفت روايته فنحن متعبدون بروايته لا برأيه، خاصة إذا خالفه من هو في منزلته. ويشمل هذا الخلاف وهذا الترجيح الراوي من الصحابة ومن التابعين فمن دونهم. فلو روى صحابي حديثا كما حصل ابن عباس حيث روى حديث من بدل دينه فاقتله، وروي عنه أنه أفتى بعدم قتل المرتدة، فهذا فيه تخصيص للنص، فالنص من بدل دينه فاقتله عام، كما مر معنا أن في ألفاظ العموم أن من يدخل فيها الذكر والأنثى على خلاف طبعا، وكما قال صاحب المراقي وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وما شمول من للأنثى يعني أن من يدخل فيها المذكر والمؤنث، فقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله يدخل فيها الرجل والمرأة كما يدخل في قوله من رأى منكم منكرا وغيرها. إذن عندنا من بدل الذكر والأنثى، والحنفية عندهم تخصص الأنثى، إما لكونهم يرون أن من تختص بالذكور، أو لكونهم هذا هو الأرجح يرون أن فتوى ابن عباس مخصصة لعموم ما رواه، فتوى ابن عباس مخصصة لعموم ما رواه، فتكون المرأة فلا تقتل المرأة إذا ارتدت عند الحنفية عملا بفتوى ابن عباس. ومثل ذلك قولهم بفتوى أبي هريرة المخالفة لمرويه في حديث الهرة في حديث الكلب، حيث روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل سبعا، إحداهن بالتراب وأولاهن بالتراب كما هي الرواية الأصح، بينما روي عن أبي هريرة أو صح عن أبي هريرة غسل الإناء ثلاثا، وأستغفر الله من قولي صح، فهذا ما يذكره الأصوليون ولم يحققه، فلا أدري هل صحت في رواية أبي هريرة أم هي فيها ضعف، لعلي أتدارك البحث عن ذلك. تقرير قول الحنفية أن فتوى أبي هريرة مخصصة لما رواه من ذلك، فلا يرون غسل الإناء إلا ثلاثا. إذن الأرجح هو قول الجمهور وهو أن العبرة بما روى، فنغسل الإناء من بلوغ الكلب سبعا، ونقتل المرتدة كما دل عليه حديث آخر صح عن صلى الله عليه وسلم في قتل المرتدة، وكما يدل عليه العموم. ويقال لهؤلاء إن بعض ما ادعوا فيه رواه غير أبي هريرة، فماذا نقول في مروي غير أبي هريرة من الصحابة؟ إذا تركنا رواية أبي هريرة لكونه روى البلوغ ثلاثا، فماذا نقول في رواية عبد الله بن مغفل مثلا أو غيره ممن روى حديث البلوغ؟ إذن وعمم الراوي له مخالف، وهي الراجح أن ما خالف فيه الراوي مرويه، يعني إذا خالف الراوي مرويه بما يقتضي تخصيصه فإن العبرة بما رواه من العموم لا بما رآه من الخصوص. قال والقول بالتخصيص فيه سالب، أي القول بأن قول الراوي مخصص قال به بعض السلف، ولعل الناظم رحمه الله يشير إلى سعيد المسيب حيث روي عنه إنه كان يروي حديثا، حديث الذي مسلم الذي ينهى عن الاحتكار، وكان يحتكر الزيت، فيرى أن عموم الاحتكار إنما هو في الأقوات التي يحتاجها عامة الناس، لا في بعض ما الأطعمة التي ليست من الأقوات. إذن والقول بالتخصيص فيه سالف، أي القول بأن فتوى الراوي تخصص العمومة قول بعض السلف، ولذلك نقل بعضهم أظنه الشافعي رحمه الله أن سعيد المسيب كان يرى احتكار الزيت، وجعل ذلك حجة على مشروعية احتكاره وتخصيص العموم به لكونه راوي ذلك الحديث وهو غير صحابي، بينما هو في انكسار التابعين. ثم قال الناظم رحمه الله: والعرف كالعادة فيه خلف، والمنع ترجيح به محتف. والعرف كالعادة، العرف هو العادة، لكنه غاير بينهما الناظم، ولا أدري وجه المغايرة إلا أن يحمل العرف على القولي والعادة على العملي مثلا. وقد اختلف العلماء هل العرف المقارن للخطاب يخصص، اختلفوا في العرف القولي المقارن للخطاب كما اختلفوا في العادة العملية المقارنة للخطاب هل يخصص بها عموم الخطاب خطاب الشارع. قال الناظم: والمنع ترجيح به محتف. إذا الناظم هنا يرجح جانب منع التخصيص، وأن العموم إذا قارنه خطاب، قارنه عرف في الخطاب سواء كان قوليا أو عمليا، إن العموم يبقى على عمومه، ولكن الأظهر خلاف ما الأظهر كما رجحه القرازي وغيره خلاف ما قاله الناظم رحمه الله، وإن كان هذا قول أكثر أهل العلم، إلا أن الصواب والأرجح أن العرف إذا كان قوليا فإنه يخصص به الخطاب، لأنه قد تقدم معنا في مبحث الدلالات أن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة الشرعية. فلو ورد لفظ عام ولكنه يستخدم استخداما خاصا في الغالب، العرف الذي اعتيد في الخطاب أن يطلق على خاص، فإن المعنى اللغوي العام يعدل عنه إلى المعنى العرفي الخاص. مثلا استدل الشافعي رحمه الله بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرده فليتوضأ، على أن مس الدبر ناقض للوضوء. وجه استدلاله أن الدبر في لغة العرب يشمل القبلة، أن الفرج في لغة العرب يشمل القبلة والدبر، فما دام يسمى الدبر فرجا في اللغة، والنساء ما يقول من مس فرجه فمن مس دبره فقد مس فرجه، وبالتالي يكون مس الدبر ناقض، وهذا قول الشافعي وحمديس من المالكية. ولكن القائلين بأن العرف المقارن للخطاب مخصص يقولون إنما ينقض مس القبل. لماذا؟ لأن العرف إطلاق الفرج على القبول، ولذلك عبر في بعض الأحاديث: من مس ذكره فليتوضأ. فهذا العرف المقارن للخطاب يخصص، فنقول لا ينقض إلا مس القبول، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم مس فرجه فالمقصود بالفرج هنا الفرج المعهود وهو القول، لأن عرف الشارع مخصص. أما إذا قلنا إن العرف لا يخصص فإن اللفظ يبقى على عمومه. وكذلك مثلا لفظ الصلاة ورد في بعض النصوص أن صلاة الرجل مع الاثنين أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الجماعة أفضل من صلاتهما، وكلما زاد العدد كلما كان أفضل. فهل نقول إن هذا عام لكل صلاة بما يشمل الفريضة والنافلة؟ إذا قلنا إن العرف المقارن للخطاب لا يخصص، نقول كل صلاة الأفضل فيها والجماعة سواء كانت فريضة أو نافلة. وإذا قلنا إن العرف المقارن للخطاب يخصص، نقول الصلاة إذا أطلقت في عرفهم فإنها تنصرف إلى الصلاة المعهودة، مع أن هذا هناك مرجح ورجح هذا آخر غير هذه القاعدة ينبني عليه الخلاف، وهو قضية فعل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وكونهم كانوا حريصين على ما هو أفضل، ولم يصلوا النافلة جماعة إلا نادرا، فدل على أنهم يرون أن هذا العموم إنما هو في الفريضة. وهكذا والفروع هذه القاعدة كثيرة جدا لا تكاد تحصر، فمن يعني وهو قضية العرف المقارن للخطاب. مثلا لو أن شخصا وضع يخضب مثلا الشيء بالحناء، مثلا وضع على رأسه خضابا بحيث غطى الخضاب جميع رأسه وأراد أن يتوضأ، فهل يحق له أن يمسح على هذا الخضاب الذي يحول بين اليد وبين الوصول إلى الشعر، أم لكونه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه المسح على العمامة وثبت عنه المسح على الخمار، والخمار في اللغة هو كل ما خمر أي غطى، وهذا فهذا في اللغة خمار، لكن هل يمسح عليه لأن صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار؟ أم نقول الخمار العرف فيه أنه خمار مخصوص وهو الثوب الذي يوضع على الرأس، فنخصص العرف هنا العموم في عرف المقارن للخطاب، فلا يمسح إلا على ما يسمى خمارا في عرف الخطاب الذي كان يتخاطب به الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقصر ذلك على العمامة وغيرها مما يغطي مما عهدت تغطية الرأس به على عهد صلى الله عليه وسلم كقبع يعني ما يسمى الطاقية قلنسوة أو غيرها مما يغطي الرأس، فيمسح على ذلك دون ما لم يعهد تغطية الرأس به. إذن أرجو أن يكون اتضح القول المراد في قوله والعرف كالعادة فيه خلف، والمنع ترجيح به محتوى. هذا بالنسبة للعرف القولي. ومن الأمثلة على ذلك ما احتج به الشافعية في باب الربا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام ربا إلا هاء وهاء، أو كما قال يعني الحديث الذي فيه أن الطعام بالطعام ربا إلا ما كان متساويا غير متفاضل ولم يكن فيه نسيئة وتأخير. هذا لو قلنا الطعام بالطعام هذا اسم جنس معرف بالألف واللام وقد مر معنا أنه عموم بالطعام فيشمل كل طعام فلا يجوز الربا، فيكون الربا في كل ما هو مطعوم سواء كان مقتاتا أو مدخرا أو غير مقتات أو لا مدخر، أي مطعوم سواء كان مكيلا أو موزونا أو لا ليس بمكيل ولا موزون احتجوا بها العموم، ولهم أن يحتجوا به على من يرى أن العموم أن العرف المقارن للخطاب لا يعم، لكن القائل المالكية مثلا والقول بتخصيص بالعرف عندهم هو الراجح، يقولون إن يقيدون هذا الأمر بالمقتات المدخر، وأيضا حجته هو أن قوله الطعام بالطعام المقصود بها ما يسمى في عرفهم طعاما وهو الحنطة. فلذلك في هذا الباب في باب الربا وفي باب زكاة الفطر وغيرها إذا ذكر في الحديث الطعام فإنما يقصد به الحنطة ولا يقصد به عموما هو مطعوم لأن العرف مخصص به بذلك. والعرف كالعادة فيه خلف والمنع ترجيح به مختلف. قال ومثل هذا مرجع الضمير للبعض لا يخص للجمهور. كذلك اختلف العلماء في مرجع الضمير والصحيح أنه لا يخص بل هو باق على يبقى العام على عمومه ولو رجع عليه ضمير الخاص. فمثلا قول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. معطوف على قوله والمطلقات أو مستأنف. المهم مذكور بعد قوله والمطلقات. والمطلقات تشمل نوعين من المطلقات عام يشمل الرجعية والبائن. لكنه ذكر بعده قوله وبعولتهن حق بردهن وهذا خاص بالرجعيات. فهل يقال ان المقصود المطلقات هو الرجعيات خاصة فلا يدخل في عمومهن البوائن ام يقال بل هو باق على عمومه؟ نقول هو باق على عمومه ولا يخصصه عطف او ذكر ضمير الخاص بعده كما لا يخصصه ذكر الخاص اذا كان ظاهرا. فقد تقدم المسألة هي عينها فبعضهم يعنون يجعلهما مسائل الواقع أنها مسألة واحدة وهي ذكر الخاص بعد العام أو العام بعد الخاص سواء كان ظاهرا أو ضميرا. ومثل هذا مرجع الضمير للبعض أي للخاص. لو ذكر عام ورجع الضمير إلى بعضه كما في قوله وبعولتهن بعد قوله المطلقات فإن هذا رجوع هذا الضمير على بعض ذلك العام ليس تخصيصا لذلك العام وليس نعم. ثم ذكر نوعا آخر وهو ذكر موافق العام بعد العام وأنه لا يخصص. موافق العام لا يخصص. الأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر لكن نكتفي نذكر بعضها مثال أو مثالين أو ثلاثة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب هذا عام. لفظ المشركين عام يشمل اليهود والنصارى بأنواع الكفر المختلفة. أخرج المشركين من جزيرة العرب كما في حديث عبد الله بن عباس المعروف وكما في حديث وغيره. لكن ورد في حديث كما في حديث كذلك عمر صحيح مسلم لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ذكر العام في حديث ابن عباس ذكر الخاص في حديث عمر وذكر في حديث ابي عبيده في المسند وغيره اخرجوا يهود الحجاز من جزيره العرب. عندنا لهم جزيره العرب عام. عندنا لهم معناها المشركين عام. وعندنا بعض اليهود هم بعض المشركين. فهل نقول اننا نخرج فقط اليهود ونترك النصارى او نترك المشركين الوثنيين لا نخرجهم من جزيرة العرب؟ نقول لا بل يخرج كل المشركين من جزيرة العرب ومن جزيرة العرب كلها وليس فقط من الحجاز. ليش؟ لان موافق العام لا يخص. لو قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وقال لا تخرج اليهود لكان هذا تخصيصا لأن الحكم هنا الخاص يخالف حكم العام، لكن حكم الخاص هنا موافق لحكم العام، ليس تخصيصا بل هو مؤكد له كما يؤكده المعطوف عليه. فيكون هذا تنبيه على وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب كما يخرج المشركون منها. وذكر اليهود والنصارى هنا لا يكون تخصيصا للعام، وإنما هو تأكيد، لأن حتى لا نظن أن كون هؤلاء أهل الكتاب يجعلهم أقرب كما أبيحت نساؤهم مثلا وما إلى ذلك وذبائحهم يباح أن يتركوا في زرع. قال لا، لا يترك اليهود والنصارى في زرع. إذن نقول موافق العام لا يخص. مثال آخر، يقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة بن الحصيب، يقول في صحيح مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، وذكر منها الجزية. قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: إذا لقيت عدوك من المشركين، يشمل كل المشركين، يشمل الكفار الأصليين ويشمل اليهود ويشمل النصارى ويشمل المجوس. لكن في الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب، هي خاص. فهل نقول إن المشركين في حديث بريدة يخصص خاصة، يعني هذا اللفظ خاص بما ذكر في الآية من أهل الكتاب؟ فنقول كما قال الجمهور: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو للآية أو من المجوس للحديث، وهو أن صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس لهذا. فلنقول ذلك العام الذي في السنة مخصص بهذه الآية وبذلك الحديث. لا، هذا العام ليس مخصصا بالآية ولا بذلك الحديث، بل هو باق على عمومه كما ذهب إليه المالكية، لأننا قلنا إن موافق العام لا يخصص. ومن هذا الباب خلافا للمالكية والحنفية في باب التيمم، حيث ذهبوا إلى أن التيمم يشترط في الصعيد أن يكون ترابا، لأن صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقال: وجعلت لي الأرض تربتها طهورا. قالوا إن الإطلاق أو العموم الذي في قوله جعلت لي الأرض، وهي عامة لكونها اسم جنس معرف بالألف واللام، أو مطلقة على كل حال عن قيد كونها بالتربة، فنقول موافق العام وكذلك موافق المطلق لا يقيد، وموافق العام لا يخصص. فلا يصلح هذا الكلام دليلا على تخصيص التراب دون بقية أنواع الصعيد. وقيس على ذلك يعني فروع كثيرة جدا ذهب فيها بعض أهل العلم للتخصيص، وملحظهم في التخصيص أن مفهوم ذلك الخاص والحق هو تخصيص بالمفهوم المخالف. يعني لو قلنا جعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام في الأرض، لو قلنا جعلت الأرض تربتها، مفهوم قوله تربتها أن غير التربة يخالفها. فحاصل هنا هو تعارض مفهوم المخالفة مع العموم، أيهم أقوى؟ هناك من يقول إن مفهوم المخالفة أقوى من جهة أن العام ظني بالدلالة على أفراده فيخصص، هناك من يرى أن العموم أقوى وهذا هو الأقوى، فلا يخصص مفهوم المخالفة خاصة إذا كان مفهوم لقب وكان من المفاهيم الضعيفة. فنقول موافق العام لا يخص، ومن قال إنه يخص فإنه يخصص العموم في المفهوم. على كل حال، الليلة سنقتصر على هذا القدر، وإن شاء الله نزيد في الليلة القادمة، لأننا تأخرنا الليلة، تأخر ابتداؤنا الليلة بسبب بعض العراقيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ونفتح مجال لأسئلتكم، بارك الله فيكم، على أن إن شاء الله نأخذ قسطا أكثر في الدروس القادمة إن شاء الله. السلام عليكم. إذا كان بعضكم يظهر أمامي الآن سؤال واحد هو اليمين الجزائري، إذا كان بعضكم طرح سؤال قبل هذا فليعيد كتابته، لأن لقطاع الخط غيب عني السؤال، غيب عني الواجب. أمين يقول: هل إذا انتشر قول الصحابي ولم يعرف له مخالف هو حجة بالتخصيص؟ إذا انتشر قول الصحابي ولم يعرف له مخالف فهو حجة عند جماعة من أهل العلم، لكن الحجة هنا ليست في قول الصحابي من جهة كونه قول صحابي، وإنما من جهة كونه إجماعا سكوتيا. فيرجع إلى هذا، إلى مسألة إجماع السكوت، وسنعرض لها في حينها إن شاء الله. بالنسبة لمسألة الاحتكار وجوازه بالمقتات بغير المقتات، هل ترى لها وجها؟ هذا مسألة أخرى. أنا لم أتكلم عن المسألة من الناحية الفقهية، الراجح عندي لمسألة الاحتكار لم أتكلم عنه، بل لم أبحث المسألة حتى أحقق الراجح فيها، لكن بناؤها على هذا الأصل غير راجح. يعني لا نستطيع أن نقول يجوز الاحتكار في غير الأقوات، لأن سعد المسيب كان يحتكر وهو راوي الحديث، وهذا مخصص للعموم، لا يصح هذا التقرير. لكن لو قلنا ذلك لأدلة أخرى يمكن. بالنسبة للاحتكار، هو أن يمتنع التاجر عن بيع السلعة مع حاجة الناس إليها، يمتنع عن بيع السلعة التي يحتاج إليها الناس حال احتياجهم عليها، حتى إذا وينتظر بها غلاء السعر، حتى إذا أحس بنفاذها في السوق أخرجها وباعها وزاد السعر. فبالنسبة لأقوات الناس يمنع قولا واحدا، وفي غير الأقوات محل نظر. لكن نحن هنا لسنا نتكلم عن الفروع بقدر ما نتكلم عن الأصول، يعني هذا الفرع لا ينبني على هذا الأصل، لكن قد ينبني على أصول أخرى. يقول: هل عموم الحديث الامر في صلاه ركعتين عند دخول المسجد مخصص لعموم احاديث وقت النهي عن الصلاه؟ بالنسبه لهذا هذه المساله مما تعارض فيه عمومان كلاهما مخصوص من وجهين. فالاحاديث التي تنهى عن الصلاه بعد العصر عامه في تحية المسجد وغيرها من الصلوات، والأحاديث التي تأمر بتحية المسجد أو تنهى عن الجلوس إلا بعد التحية عامة في المساجد، في عامة في جميع الأوقات، فهل نخصص عموم هذه بتلك ونخصص عموم تلك بهذه؟ اختلف العلماء، والمقرر القاعدة المقررة عندهم: وإن يكون عموم من وجه ظهر فالأخذ بالترجيح حتما أو حكم معتبر. إذا تعارض عموم من وجه مع خصوص من وجه، فهنا لا بد أن هل نخصص عموم هذا بخصوص هذا أو خصوص ذلك بعموم هذا؟ هذه المسألة راجعة للمرجحات الخارجية. فننظر أي العمومين أقعد بالعموم وأولى بالعموم من الآخر، ونلجأ للمرجحات. ولو طبقناها على الحديث الأرجح ما ذهب إليه الشافعية والظاهرية، وهو أن النهي عن تحية المسجد أعرق في باب العموم، لأن وقت النهي هذا مخصص، فهناك بعض الصلوات التي تجوز فيها الوقت كسجود التلاوة عند من يراه صلاة، وكصلاة الجنازة، وكركعتي الطواف. فطالما أنه خصص فيكون هذا العامل الذي لم يخصص أولى منه، بالإضافة إلى فيمكن أن نقول كما قاله هؤلاء أن ذوات الأسباب لا تدخل في هذا العموم، وأن المقصود به ما سواها. نعم. يقول: لو كنت أشتري سلعة ما وخزنها لأبيعها في زمان معين لأن هذا المنتج يرتفع سعره في ذلك الوقت، هل هذا جائز؟ هذا هو الاحتكار، هذا هو الاحتكار. هذا الاحتكار إذا كان في غير الأقوات فهو جائز اتفاقا، وأما كان في الأقوات التي يحتاج إليها الناس فإذا احتاج إليها الناس لا يجوز. أما إذا لم يحتاج إليها الناس فهذا شأن التجارة، فالتاجر دائما ينتظر بالبضاعة غلاءها، لكن لا، إذا احتاج الناس إلى هذه البضاعة وليست عنده إلا أنت فليس يجب أن تخرجها ولا يجوز أن تحتكرها. الأقوات هي ما لا هي الـ الـ الـ الـ الـ هي الأغذية التي يتقوت بها الناس، وهي أغلب معاشهم وجلهم، كالقمح والأرز مثلا وما شاكل ذلك فيه. لو قلنا إن صلاة الجنازة خصت بدليل خاص فيطلب الدليل الخاص لإخراج التحية بعد العصر، فهذا يقال لو لم يرد نص فنقول يطلب الدليل، لكن لو نحن الآن نبحث عن مرجح فقط لا نحتاج إلى دليل، عندنا عنوان متعارضان ونريد أن نرجح بينهما، فكون هذا قد خصص يكفينا ليدل، وذلك لم يخصص إلا إذا قلنا إن صرت هذه المسألة فيها مخصصة وهذه محل النزاع، باستثناء مسألة النزاع ليس عندنا دليل على تخصيص النهي عن تحية المسجد، وعندنا دليل على تخصيص بعد الصلاة بعد العصر، فأيهما أولى؟ عام أولى بالعموم، عام ثبت أنه قد خصص أم عام لم يخصص؟ الذي يقول الجمهور إن العام الذي لم يخصص أولى بالعموم، بإرادة العموم يكون أرجح إرادة عمومه. نحن الآن لابد أن نقول إن أحدهما عام والآخر خاص، فأيهما أولى؟ نبحث عن مرجح، فهذا السبب أننا لم نبحث، ويمكن أن نخرج هذا على مسألة أخرى وهو القياس، فنقول تحية المسجد استهنيت فيقاس عليها ذوات الأسماء فتخرج من باب التخصيص في القياس. أبو عبد الله عمر يقول المالكية بخلاف الجمهور في الصلاة بعد العصر، ما فهمت السؤال، يعني إذا كنت تقصد أن المالكية يقولون بقول الجمهور في النهي عن الصلاة بعد العصر فنعم يقولون بقول الجمهور، أما إذا كنت تقصد شيئا آخر فلا مفهوم. أنس بن محمد يقول بارك الله فيكم شيخنا، ما هو المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص؟ القدر الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص فيه خلاف هو في البيت الذي توقفنا عنده، وهو قوله وجاز وخص الواحد بالمستهنى وبدل وقيل لا يستهنى، وسنعرض له في وقته إن شاء الله. قيل لا بد من أن يبقى واحد، قيل يمكن أن يخص حتى يبقى واحد، وقيل لا بد أن يبقى أقل الجمع، وقيل لا بد أن يبقى أقل الجمع إذا كان هذا جمع، إذا كان العام جمعا محلا بالألف واللام، أما العام الذي له اعتبار إفراد كمن الموصولة ومن الشرطية وما إلى ذلك فيجوز فيه التخصيص حتى لا يبقى شيء، وقيل لابد من بقاء الأكثر، أقوال سنعرض لها في وقتها إن شاء الله. أرجو من الأخ محمد زين أن يرفع الدرس، وأرجو منه كذلك قد رفعت على السيرفر المنتدى الموقع 100 صفحة أخرى من شرح الولاة للمرتقى.